السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إني أرحب بإخواني، فأهلاً ومرحباً، أهلاً وسهلاً بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلاً بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه زين كل ملاء. بهذا كان يتمثل بعض السلف عند ترحيبهم بطلاب العلم، فأهلا وسهلا بإخواني جميعا. ولا شك أيها الإخوة أن القلب يسر إذا رأى طالب علم مقبلا على السنة، فكيف إذا رأى ذلك في الأمة في ازدياد؟ لا شك أيها الفضلاء أنك لا تزال ترجو للأمة الخير ما دمت ترى العلم فيها مبذولا، والسنة منشورة، والبدعة مدحورة، وبالجملة يؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. ولا أشك أن أساس الخير كله العلم، فالعلم شجرة كل خير، والجهل شجرة كل شر. فلا يثمر العلم المبارك النقي إلا خيرا للفرد وللأمة. ولذا كان ديننا الإسلامي دين علم يعلي من شأنه ويرفع من شأن أهله، منذ أن بعث الله عز وجل محمدًا صلى الله عليه وسلم، والعلم يبذل في الأمة بحمد الله عز وجل، والناس عند اجتماعهم على العلم إنما يتمثلون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يجتمعون على العلم في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالرفعة لهذه الأمة والرفعة في هذه الأمة مشروطة بشرطين: الإيمان الصادق المبني على الاتباع، والعلم. فالفرد إذا حقق الإيمان واجتهد في الأعمال وهي من الإيمان، واجتهد في طلب العلم، فإنه موعود بالرفعة في الدنيا والآخرة. وسبحان الله، العلماء ولو ضيق عليهم في الدنيا هم في رفعة، العلماء ولو ضيق عليهم في الدنيا هم في رفعة. وإذا تتبعت سير علمائنا الذين ساروا على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم، وجدتهم يمرون بأنواع من البلايا، ومع ذلك فهم في وسط كل هذا البلاء في رفعة وعزة. إذا رأيت ما حصل للإمام أحمد في أيام المحنة وما حصل له من البلاء الشديد، رأيته كان في عزة ورفعة، ورأيت أعداءه في ذل يهابونه وهم مجتمعون والسلطان معهم. وإذا تأملت ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وجدته في رفعة وهو في وسط البلاء، يسجن 3 مرات، يقضي السنين الطوال من عمره في السجن بسبب بذله للسنة وبذله للعلم الصحيح المبني على الدليل، ومع ذلك كان في عزة ورفعة واطمئنان قلب، حتى أن تلاميذه وطلابه في خارج السجن إذا ضاقت بهم الدنيا هرعوا إليه في سجنه حتى يحدثهم. والرفعة للأمة والعزة للأمة إنما هي في الإيمان والعلم الصحيح المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فالمصلحون في الأمة هم الذين ينشرون السنة، والله إن المصلحين في الأمة على وجه الحقيقة هم الذين ينشرون السنة ويعلمون الناس السنة ويحذرون الناس من البدعة ويحاربون البدعة. هذا هو طريق الإصلاح، هذا هو طريق العزة. ليس طريق العزة للأمة في جماعات يتكتل أصحابها على أفكار وحزبيات، وإنما في اجتماع على السنة تنشر فيه السنة وتعظم فيه السنة وتدحر فيه البدعة. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. قال العلماء في هذا دليل على أن أعظم النعم التي ينعم بها على العبد مع إسلامه العلم، فالعلم أعظم نعمة ينعم بها الله عز وجل على المسلم. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة منه ويسأل الله عز وجل أن يزيده منه. ولذلك إنما يتفاضل الناس في هذا الدين بعلمهم وعملهم بهذا العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا شك أنهم لا يستوون، بل الذين يعلمون هم الذين في عزة ورفعة في الدنيا والآخرة، وهم الذين يسيرون إلى الله عز وجل سيرا سليما مستقيما. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه أحاديث كثيرة جدا في طلب العلم، وستأتينا إن شاء الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم النافع الذي سنتدارسه إن شاء الله عز وجل، ونقف عند فقهها ونتدبر معانيها. وإن من نعم الله عز وجل علينا أن يسر لنا أن نلتقي في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه على علم شريف، فيسر لنا إقامة هذين الدرسين. أما الأول فهو في شرح صحيح الترغيب والترهيب، والترغيب والترهيب أصله للمنذري، والصحيح للإمام الألباني رحم الله الجميع. ولا شك أيها الإخوة أن الترغيب والترهيب أصل عظيم من أصول هذه الأمة، فالدين مبني على الترغيب والترهيب، فالدين مبني في الدنيا على جلب المصالح ودرء المفاسد، وجلب المصالح فيه ترغيب في فعل الخيرات حتى تتحقق تلك المصالح، وترهيب من تركها حتى لا تفوت تلك المصالح، وسد البلاء والشرور والمفاسد ودفعها فيه ترغيب في ترك المحرمات حتى لا تقع تلك المفاسد، وترهيب من فعل المحرمات لأن من فعلها وأوقع بنفسه وبأهله وبأمته المفاسد والشرور. وإذا نظرنا إلى كتاب الله عز وجل وجدنا أكثر ما فيه الترغيب والترهيب، وإذا نظرنا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدناها مليئة بالترغيب والترهيب. وفي الآخرة يقوم الدين على الترغيب والترهيب بدءاً من الاحتضار الذي هو أول سلم الآخرة، ومن مات قامت قيامته. نجد الترغيب في العمل على حسن الخاتمة حتى يكون الإنسان من المبشرين، ونجد الترهيب من أن يكون الإنسان عاملاً في دنياه ما يؤدي والعياذ بالله إلى سوء الخاتمة، حتى يكون والعياذ بالله مخاطباً بأبشع الأقوال وأبشع البشارات عند وفاته واحتضاره. ونجد الترغيب في أن يكون الإنسان عند حمله على أكتاف الناس من النفوس المبشرة الطيبة، من النفوس التي تقول قدموني قدموني، ونجد الترهيب من أن يكون الإنسان عاملا لنفسه حتى يكون يوم القيامة من حتى يكون عند حمله على الأعناق من المخاطبين من الذين يرون ما يجعلهم يقولون يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها. ونجد الترغيب في أن يعمل الإنسان لنفسه في الدنيا ما يجعله منعما في قبره، والقبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. ونجد الترهيب من أن يكون الإنسان عاملا في دنياه لما يجعله في قبره من المعذبين والعياذ بالله. ونجد بيان حال يوم القيامة وما فيه من الشدائد، وما أعد الله فيه لأوليائه وما أعد الله فيه لأعدائه، ترغيبا في أن يكون الإنسان من أولئك الأولياء، وترهيبا من أن يكون عاملا في دنياه بعمل أولئك الأعداء. وهكذا الجنة والنار، ترغيب في الجنة وترهيب من النار، فالدين كله ترغيب وترهيب، فالترغيب والترهيب من أعظم أصول هذا الدين. ولذا اهتم علماؤنا من السلف الصالح رضوان الله عز وجل عليهم بهذا الباب العظيم. ومن أعظم وأحسن ما ألف في هذا الباب كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المحدث المنذري، فإنه جمع فيه أحاديث كثيرة، غير أنه وقع فيه في بعض الأوهام في العزو وفي غيره، وأدخل فيه أحاديث لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيض الله عز وجل له إمام السنة في هذا العصر، ناصر السنة الذي سمي بناصر الدين، وهو حقا والله من أنصار الدين الذين نصر الله عز وجل بهم دينه في هذا الزمان، ناصر محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. هذا الرجل الذي أفنى حياته كلها في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يطلب العلم بالحديث طلبا حثيثا، حتى أنك عندما تقرأ سيرته في هذا الباب تظن أن هذا من العجائب التي لا تقع في الدنيا. كان يدخل المكتبة الظاهرية من أول الناس ويقف على السلم ينقب في المخطوطات ويبحث عن المخطوطات، والذي يقرأ في المخطوطات وهي مفهرسة يعلم ما في هذا من مشقة شديدة، فكيف والشيخ رحمه الله كان يبحث عن المخطوطات وينقب عنها ويقرأ فيها، وكان رحمه الله عز وجل من آخر، إن لم يكن آخر من يخرج من المكتبة الظاهرية، كان يذهب إليها بدراجة رحمه الله رحمة واسعة، وكان الناس يعرفون وجوده بتلك الدراجة. قضى حياته رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، مؤلفا في السنة، مبينا للصحيح والضعيف، مجتهدا في ذلك، ومعلما للسنة ومطبقا لها عملا وحريصا عليها، وهو من الرجال الأفذاذ الذين شهد لهم كبار علماء الأمة بأنهم حريصون على السنة عملا، كما أنهم حريصون على السنة علما، رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، حتى عده بعض كبار العلماء مجدد هذا العصر رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. ولا شك أن الذي يطوف في بلدان المسلمين يدرك فضل هذا العالم الكبير الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وأكرمنا بحبه وحب علمائنا الكبار أهل السنة والجماعة. قيض الله عز وجل هذا الإمام العظيم الكبير فخدم هذا الكتاب وصحح الأحاديث الصحيحة وأخرج الأحاديث الضعيفة وبين أوهام الحافظ رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب، فجلاه وصفاه رحم الله عز وجل مؤلف الأصل ومؤلف الصحيح. ولا شك أيها الإخوة أن هذا الكتاب فيه فوائد عظيمة، فوائد جليلة تتجلى في أمور. الأمر الأول أن فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤمن المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعا فيه إكرام وفيه عزم على الاستفادة، كما أنك عندما تقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تصلي عليه وتسلم عليه، وفي ذلك أجور عظيمة، ولا تزال الأمة بخير ما عظمت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا في هذا الزمان إلى أن نشمر جميعا في نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رأينا في هذه الأيام من يريد كثر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يرد الأمة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سمعنا من السفهاء الذين يقال إنهم يحملون درجات علمية من ينادي بترك السنة ويزعم قطع الله لسانه أن الشرور الموجودة في الأمة إنما هي لأخذهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعنا من السفهاء من يقول إن الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة من أشر الناس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري الذي اتفقت الأمة، ولا أقول اتفق العلماء، على أنه جمع للأمة أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يستوعب الصحيح لكنه رحمه الله عز وجل جمع أصح الأحاديث في كتابه صحيح البخاري، الذي سمعنا من السفهاء الذين يظهرون في هذا في هذه الأيام في الإعلام ويزعم أنهم يحملون درجة الدكتوراه أو نحو ذلك، من يطالب بإحراق كتاب صحيح البخاري، وهذا الأمر وإن كان لا يضر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها محفوظة بحفظ الله عز وجل، وشانئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه، أو شانئه في أهله أو شانئه في سنته مبتور بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن هذا أيها الأحبة يجعلنا نهتم في أن ننشر في أهلنا، في أن نجتهد في نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان الصحيح الذي بيّنه العلماء لأمتنا، فإن في هذا الأمر أمرا عظيما. إذن الأمر الأول أيها الإخوة من الفوائد العظيمة في هذا الكتاب أن فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ازداد جماله وكماله بصنيع الإمام الألباني رحمه الله عز وجل في صحيح الترغيب والترهيب. والأمر الثاني أن هذا الباب من أنفع ما يكون للقلوب، من أنفع ما يكون للقلوب وأصلحها لإصلاح الأعمال. ووالله إني ما قرأت كتابا مثل هذا الكتاب في أثره في إصلاح قلب المؤمن وفي إصلاح عمله. ولا شك أن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فيها الشفاء، الشفاء لأمراض القلوب، فيها دفع الشبهات، فيها كسر الشهوات، ففيها الخير النافع للقلوب. والحافظ المنذري في أصل الكتاب وما صححه الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل في جمعا في هذا في الأصل وفي الصحيح الأحاديث التي تعود على القلب بالصلاح وتعود على العمل بالإصلاح، وهذا أعظم ما يحتاجه المسلم. والفائدة الثالثة في هذا الكتاب أن فيه أحكاما فقهية يحتاجها كل مسلم، يحتاجها العالم ويحتاجها طالب العلم ويحتاجها الغني ويحتاجها الفقير ويحتاجها العامي. فهو ليس كتابا في ذكر الفضائل، وإنما هو كتاب جامع للترغيب والترهيب من وجه، وللأحكام العظيمة الجليلة من وجه. ولذا رتبه المؤلف ترتيبا بديعا يحقق المقصود من بيان الأحكام. ولا شك أيها الإخوة أن طالب العلم عند حضوره إلى طلب العلم يحتاج إلى أن يستحضر أمورا، فنحن في مستهل هذا الدرس نذكر أنفسنا وإخواننا بهذه الأمور. أما الأمر الأول فهو الإخلاص لله عز وجل بأن نبتغي بمجلسنا هذا أن نرضي الله سبحانه وتعالى، لننال الفضائل العظيمة التي جعلها الله عز وجل لمن اجتمع في بيت من بيوته على العلم الشرعي الصحيح، ولكي يكون هذا العلم رافعا لنا عند ربنا سبحانه وتعالى. وسيأتينا إن شاء الله في الكتاب الكلام عما يتعلق بهذا الباب العظيم، أعني باب الإخلاص في العلم والحذر من ما يضاد الإخلاص فيه، وسنبين أنواع ذلك إن شاء الله. والأمر الثاني الذي يحتاجه طالب العلم أن يعلم الله من قلبه أنه حريص على أن يعمل بهذا العلم، فإن كان العلم واجبا فإنه يعزم عزما مؤكدا على أن يعمل بالواجبات وعلى ترك المحرمات، وإن كان العلم متعلقا بالمستحبات أو متعلقا بالمكروهات فإنه يعزم على أن يفعل ما يستطيع من المستحبات وأن يترك ما يستطيع من المكروهات. ولا شك أيها الإخوة أن معاشر طلاب العلم بحاجة إلى التذكير بهذا الأمر، وستأتينا إن شاء الله الأحاديث المتعلقة بهذا الباب ونعلق عليها، لكني أذكر إخواني بهذا الأمر العظيم. فطالب العلم ينبغي أن يتميز بين الناس بعمله بالعلم، يتميز في عبادته، يتميز في أخلاقه، يتميز في معاملته للناس، يظهر أثر العلم عليه مما يجعل الناس يحبون العلم لما يرونه عليه من العمل بهذا العلم. وأما الأمر الثالث فهو الأخذ بأسباب الاستفادة من العلم. ولا شك أن الإخلاص والعزم الصادق على العمل من هذه الأسباب. ومن الأسباب أيها الإخوة أن يعلم الإنسان أن الشيطان يريد أن يصده عن طلب العلم، ويريد أن يجعله بعيداً عن طلب العلم، ويوسوس له بأنواع من الموانع حتى لا يذهب إلى طلب العلم. فإما أن يقول له أنت مشغول بما هو أهم، والحق أنه لا يشتغل بما هو نافع ولا يذهب إلى حلق أهل العلم، وقد يوسوس له بأنك أكبر من هذا الذي يدرس أو أصغر من هذا الذي يدرس بأيهما ظفر، فإنه يفرح بهذا. فإما أن يوسوس لطالب العلم ويقول أنت الآن في مرحلة متقدمة، وهذا العلم الذي يبذل إنما هو يعني لصغار طلاب العلم، وإما أن يوسوس لطالب العلم بأن هذا العلم أكبر منك وأنك لا تستطيع أن تفهمه، وأنه ينبغي أن تبدأ بصغار العلم، والسلف كانوا يبدأون بصغار العلم. وهذا في الحقيقة إنما هو من وسواس الشيطان ليصده عن طلب العلم. وإن إذا رأينا مثالا لهذا نرى أن بعض الطلاب، وبعضهم يأتيني ويشكو هذا في درس الشيخ عبد المحسن العباد، هذا الجبل الإمام العلامة الذي ينبغي على طلاب العلم أن يحرصوا على الاستفادة منه، أسأل الله عز وجل أن يطيل عمره في طاعة، وأن يحفظ له قوته، وأن يعينه على استمرار دروسه. أقول أجد أن بعض الطلاب يأتيني ويقول يا شيخ إنه يخطر في بالي أن دروس الشيخ عبد المحسن ليست عميقة، وإنما يستفيد منها الصغار، أما أنا ولله الحمد والمنة فأرى أني حصلت. فأقول له هذا الكلام الذي تقوله دليل أنك ما حصلت، وأنك تحتاج إلى مثل دروس الشيخ عبد المحسن. فدروس الشيخ عبد المحسن دروس نافعة جدا جدا، يستفيد منها كبار طلاب العلم وصغار طلاب العلم. وأجد في نفس الوقت أن بعض طلاب العلم يأتيني ويقول إنه يخطر في بالي أن دروس الشيخ عبد المحسن يعني كبيرة علي، وأني لا أستفيد من دروس الشيخ عبد المحسن. فأقول له والله يكفيك أن تلزم دروس الشيخ عبد المحسن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وستجد أنك تفهم كثيرا وتحصل كثيرا وتحمل خيرا كثيرا. فينبغي على طالب العلم أن يعلم أنه في حرب مع الشيطان، وأن طلب العلم ساحة من ساحات الجهاد، حتى أن شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل كان يقول إن جهاد هذا الزمان هو طلب العلم، إن جهاد هذا الزمان هو طلب العلم. فينبغي على طالب العلم أن يدرك هذا، وإذا أدرك هذا فينبغي أن يقاوم الشيطان، يقاوم الشيطان في وسوسته. والشيطان إذا لم يصرف طالب العلم عن حلق أهل العلم فإنه يحرص على أن يصرف طالب العلم في حلق أهل العلم. فإذا جلس طالب العلم في حلقة من حلق أهل العلم يأتيه الشيطان بالأفكار والوساوس، وقد يريه أن هذه الأفكار مما ينفعه ومما ينفع الأمة ومما يحصل الخير، حتى يصرفه عما يبذل في هذه الحلقة من العلم. فينبغي على طالب العلم أن يتنبه وأن يجتهد في طرد الشيطان، ويجاهد في هذا الباب مجاهدة عظيمة، لأنك لن تستفيد من العلم إلا إذا أحضرت قلبك الذي يعي، وأنصت وسمعت. وأصل ذلك قول الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك أي في القرآن وهو أصل العلم لذكرى، وكذا العلم إنما يحصل بهذا الأمر لمن كان له قلب. ولا شك أن كل إنسان له قلب، لكن المقصود لمن كان له قلب ينتفع، لمن كان له قلب مقبل على الخير، لمن كان له قلب يحضره. فينبغي على طالب العلم أن يحضر قلبه وأن يصغي سمعه، فيلقي سمعه، يلقي سمعه وهو شهيد وهو حاضر، لأن بعض الناس يسمع لكنه ليس حاضرا. بعض الناس يسمع الكلام ولو سألته عن الكلام ربما أجابك عنه لكنه ليس حاضرا، بل قلبه خارج لا يستمع سماع استماع المنتفع. وهذا هو السبب الرئيس في كون طلاب العلم اليوم يشكون من أنهم لا يحصلون العلم، فإنهم في الحقيقة يستسلمون لوساوس الشيطان ويخرجون خارج الحلق بقلوبهم. كما ينبغي على طالب العلم أن يحرص على تقييد العلم، وتقييد العلم اليوم إما أن يكون مباشرة بالكتابة، وهذا من أنفع ما يكون. والعلماء يقولون كلما أشغلت جوارحك أثناء الاستماع لطلب العلم كلما كان العلم أثبت في قلبك، أو يكون بالتسجيل ومن ثم المراجعة والتقييد. كما ينبغي على طالب العلم أن يحرص على المدارسة وأن يدرس ما سمع ويراجعه، والأحسن أن يدرسه مع إخوانه وأن لا يكون العدد كبيرا، لأنه كلما كثر العدد كلما حصلت الصوارف، هذا يقول كلمة وهذا يقول كلمة وهذا يقول كلمة أعني خارجة عن المقصود. فإذا اجتمع اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة على المدارسة ففي ذلك خير كثير. لأن من الآفات التي يعانيها طلاب العلم في عصرنا هذا أنهم يحضرون ويكتبون، ولا أعمم لكن أقول هذا موجود، يحضرون ويكتبون ولكنهم حال الانتهاء من الدرس ينسون هذا الدرس، أعني لا يرجعون إليه ولا يتدارسونه ولا يتأملون ما فيه، وهذا يسبب أنه لا يستقر العلم في نفوسهم. فالمدارسة والمراجعة من أنفع ما يكون. ومن أنفع ما وجدت يا إخوة في هذا الطريق أن طالب العلم يراجع الدرس لا مراجعة القراءة، وإنما المراجعة التي يسميها بعض العلماء المراجعة النقدية، بحيث أنه يقرأ ويناقش ما يقرأ ويضع سؤالا على ما يقرأ، وقد يضع اعتراضا على ما يقرأ، ثم يبحث هل وجد في الكلام ما يدفع هذا الاعتراض، فإن وجده سجله وإن لم يجده سأل الشيخ عن هذا الاعتراض، وهكذا. فيحصل خيرا كثيرا بهذه الطريقة. فينبغي أيها الإخوة ونحن نستفتح دروسنا في هذا الكتاب العظيم صحيح الترغيب والترهيب أن نستحضر هذه الأمور وأن نعمل جاهدين عليها في هذا الدرس وفي غيره. والإخوة القائمون على المسجد وعلى رأسهم الشيخ يوسف العطير سيوفرون إن شاء الله نسخاً من الكتب، سواء ما يتعلق بصحيح الترغيب والترهيب أو ما يتعلق بدليل الطالب، وستوزع إن شاء الله على الإخوة الحضور بحول الله وقوته، ولعل هذا إن شاء الله يكون قريبا بحول الله وقوته. ولعلنا نبدأ بداية يسيرة في هذا الكتاب حتى نستفيد من أول هذا الكتاب، وإن كان الإخوة رغبوا مني لأنهم لم يوفروا الكتب وهم حريصون على أن تكون الكتب بين أيدي الإخوة طلاب العلم بين يدي الإخوة طلاب العلم، رغبوا مني أن أبدأ بمقدمات وأن لا يعني أشرح، لكن أنا يعني تكلمت فيما يخدم هذا الكتاب ويخدم هذا الدرس ويخدم طلاب العلم، وسنقرأ ما يتيسر إن شاء الله من هذا الكتاب ونعلق عليه. وهذا الدرس بإذن الله مع درس دليل الطالب لابن مرعي الكرمي الحنبلي مستمر إن شاء الله في كل جمعة إلا الجمعة الأخيرة من الشهر، لأنها مخصصة للقاء أهل الحي في المسجد. ففي كل جمعة إن شاء الله بين المغرب والعشاء سنتدارس فقه صحيح الترغيب والترهيب، وبعد العشاء نتدارس دليل الطالب ونشرح هذا الكتاب النفيس إن شاء الله عز وجل. وقد اخترت هذا اليوم يوم الجمعة لأن شيخنا الشيخ العلامة الشيخ عبد المحسن العباد الشيخ عبد المحسن البدر لا يقيم درسا في هذا اليوم، وأنا من عادتي أني لا أقيم درسا يتوافق مع درس الشيخ عبد المحسن، لأني أرى أن طلاب العلم ينبغي أن يحرصوا على درس الشيخ عبد المحسن وأن لا يفرطوا فيه أبدا. نعم، أيضا أن بعض الإخوة من الذين يدرسون في خارج المدينة ونحو ذلك طالبوني مرارا بأن يكون الدرس في الإجازة، لأنهم في الغالب يكونون خارج المدينة أثناء الأسبوع، وهذا قد يكون يعني اختيار يوم الجمعة قد يكون في الشيء من الصعوبة من جهة أنه قد يقرأ في سفر أو نحو ذلك، لكن على كل حال الجنة لا تنال إلا على جسر من التعب، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، وهذه سنة الله في الدنيا، فإنه لا يكاد يوجد في الدنيا مصلحة خالصة، وإنما هي مصلحة غالبة قد تقابلها مفسدة أضعف من مفسدة غالبة قد تقابلها مصلحة خالصة قد مصلحة غالبة قد تقابلها مفسدة أضعف من هذه المصلحة، فالعاقل يحرص على المصلحة الغالبة التي هي الأكثر والأعلى فيما هو موجود في الدنيا. ولعل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من أول الكتاب في كتاب الإخلاص. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: كتاب الإخلاص، الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة. نعم، كتاب الإخلاص، هذا العنوان ليس من وضع الحافظ المنذري، وإنما هو كما نبه الشيخ الألباني رحمه الله زيادة من الحافظ بن حجر العسقلاني. كتاب الإخلاص، كتاب في لسان أهل العلم في تقسيم الكتب معناه المجموع المضموم من الكتب، وهو الجمع والضم، ومنه تسمى كتيبة الفرسان كتيبة، لأن الفرسان يجتمعون فيها، والكتب المكتوبة تسمى كتباً لأن الكلام يجمع فيها ويضم بعضه إلى بعض. فقول العلماء في تقسيم الكتب: كتاب الإخلاص، كتاب الطهارة، يعنون به هذا موضع تجمع فيه أو يجمع فيه كذا. فعندما يقول الحافظ ابن حجر في زيادته على هذا الكتاب كتاب الإخلاص، يعني هذا موضع تجمع فيه أحاديث الإخلاص، هذا موضع تجمع فيه أحاديث الإخلاص. والإخلاص كما تعلمون أيها الإخوة مفتاح الأعمال، كما أن الطهارة مفتاح الصلاة، ولذا بدأ المؤلف رحمه الله عز وجل بكتاب الإخلاص لأنه مفتاح الأعمال. وأكثر المحدثين رحمهم الله عز وجل يبدأون كتبهم بحديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، لما فيه مما يتعلق بالإخلاص. والإخلاص في اللغة الصفاء والنقاء والتمييز، فيقال مثلاً: لبن خالص، أي أنه لبن أبيض نقي صافي لا ترى فيه ما يكدره. والعرب تقول: هذا لون خالص، يقولون هذا أحمر خالص، هذا أبيض خالص، أي أنه الناصع الصافي، الناصع الصافي، يسمونه لونا خالصا. وتقول: خلصت بفلان، أي ميزته عن غيره وانفردت به. فإذا أخذت شخصا من وسط مجموعة تقول: خلصت به، أي ميزته عن هذه المجموعة وانفردت به. فهذا هو أصل معنى الإخلاص في لغة العرب. والإخلاص في الشرع باختصار معناه إرادة وجه الله بالعمل وتنقيته من إرادة غيره، إرادة وجه الله عز وجل بالعمل وتنقيته من إرادة غيره. وهذان الجزءان لا بد منهما، إرادة وجه الله بالعمل، أن يريد الإنسان وجه الله عز وجل بعمله، ولا بد مع هذه الإرادة وهذا القصد من تنقية القلب من إرادة غير الله عز وجل. فإن العبد قد يريد بالعمل وجه الله، لكن يدخل عليه إرادة غير وجه الله عز وجل، وهذا يقدح في الإخلاص أو يرده أو يبطله، كما سنبين إن شاء الله عز وجل عند كلامنا عما يتعلق بالرياء فيما أورده المصنف رحمه الله عز وجل. والإخلاص إفراد الله سبحانه وتعالى بالقصد، فالإخلاص أن يقصد العبد بأقواله وأعماله وأعمال قلوبه وجه الله سبحانه وتعالى، دون أن ينظر إلى أمر دنيوي ولا إلى مخلوق، دون أن ينظر إلى أمر دنيوي ولا إلى مخلوق. لأن الذي يضاد الإخلاص أمران: إما النظر إلى المخلوقين، وإما النظر إلى ما في يد المخلوقين. إما النظر إلى المخلوقين، وهذا الرياء والسمعة، وإما النظر إلى ما في يد المخلوقين، وهذا إرادة الدنيا، وهذه ستأتي إن شاء الله عز وجل. إذن الإخلاص إرادة وجه الله عز وجل بالعمل، دون نظر إلى المخلوقين ولا إلى ما في أيدي المخلوقين. والإخلاص شرط لصحة العبادة، وهو الركن الركين في السير إلى الله عز وجل. فالعبد يسير إلى الله عز وجل سيراً صحيحاً بثلاثة أركان، يسير إلى الله عز وجل سيراً صحيحاً بثلاثة أركان: أولها الإخلاص، وهو توحيد المطلوب، توحيد المطلوب، وثانيها الصدق، وهو توحيد الطلب، وثالثها تحقيق المتابعة، وهو الاستسلام المحض. فالإنسان لا يسير إلى الله سيراً صحيحاً إلا إذا جمع هذه الأركان الثلاثة، فجمع الإخلاص والصدق والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبد مطلوب منه أن يخلص لله عز وجل في عباداته، فإن شرط صحة العبادة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال ليبلوكم أيكم أكثر عملا أو أطول عملا، وإنما قال أحسن، أحسن عملا. فالعبرة بالحسن، والحسن لا يكون إلا إذا اجتمع فيه أمران: الإخلاص لله عز وجل، فلا حسن بدون الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحسن والصلاح إنما هو فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الفضيل رحمه الله عز وجل: هو أخلصه وأصوبه. الأحسن هو أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ فقال رحمه الله عز وجل: العمل لا يقبل حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، والصواب أن يكون على السنة. والحق أيها الإخوة أن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من لوازم الإخلاص، فالمخلص لله عز وجل إخلاصاً حقيقياً لا بد أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحافظ المنذري جمع أحاديث عظيمة في هذا الكتاب، أعني كتاب الإخلاص، فيها فوائد عظيمة جدا، ولعلنا نقف مع بعضها إن شاء الله عز وجل. نعم. قال رحمة الله عليه: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أقبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب شجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أقبق قبلهما أهلا ولا مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. زاد بعض الرواة: والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفردت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها وانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفردت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال لي: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله، فاستاقه فلم يترك منه شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفردت الصخرة فخرجوا يمشون. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون فأصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال أحدهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه، وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره إلى أن اشتريت منه بقرة، وأنه أتاني يطلب أجره فقلت له اعمد إلى تلك البقر فإنها من الفرق فساقها، فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك من خشيتك فرج عنا، فانساحت عنهم الصخرة، فذكر الحديث قريبا من الأول. رواه البخاري ومسلم والنسائي. نعم، هذا الحديث العظيم فيه خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة نفر ممن كان قبلنا من الأمم، وخبره صلى الله عليه وسلم صادق لا يستراب فيه ولا يشك. قال صلى الله عليه وسلم انطلق ثلاثة نفر، أي ثلاثة رجال ممن كان قبلكم، حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، أي دخلوه ليبيتوا فيه، تأخر بهم المسير في الليل فوجدوا غارا فدخلوا ليبيتوا فيه ليحتموا فيه من السباع وغيرهم، فانحدرت صخرة من الجبل بأمر الله فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وفي هذا دليل على أن الأمم السابقة كانت تعلم أن العمل الصالح لا يقبل إلا إذا كان خالصا، وأن الأمم السابقة كانت تعلم أن الدعاء لا بد فيه من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وفي هذا توسل لله عز وجل بالعمل الصالح، والتوسل بالعمل الصالح من التوسل المشروع الذي يرجى نفعه. فالعبد إذا عمل عملا صالحا اجتهد فيه أن يكون مخلصا مقبلا على الله عز وجل بقلبه، ثم توسل إلى الله بهذا العمل، فقال اللهم بركعتي هاتين مثلا أسألك أن تشفي مريضي، أو أسألك أن تزيل الهموم التي في قلبي، أو أن تبعد الوساوس التي أقلقتني، فإن هذا يرجى أن يكون مما ينفعه، وهو من أعظم ما ينفع العبد. وفي هذه الجملة أيها الإخوة دليل على أن شرع من كان قبلنا شرع لنا إذا أقره شرعنا أو لم يأتي شرعنا بما يخالفه. فإذا ثبت في القرآن أو ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شرع للأمم التي قبلنا ولم نجد في شرعنا ما يخالفه فإن هذا شرع لنا. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه على وجه البيان، ولو لم يكن ذلك شرعا لنا لما كان فيه فائدة. وقصص القرآن وأخبار السنة لم تسق لغير فائدة، ليست كفعل ما يفعله القصاصون من ذكر الأقاصيص المضحكات والملاعب التي تقال على أنها قصص، هذه إنما تقال من أجل الإضحاك ونحو ذلك. قصص القرآن إنما يذكر لما فيه من الفائدة العظيمة، وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن القصص إنما يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الفائدة العظيمة. فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني لا أسقي قبلهما أهلا، والأهل هم الزوجة والأولاد والبنات ونحو ذلك، والمال هنا هم العبيد، هم العبيد الأرقى من الرجال والنساء. فكان لا يسقي قبل والديه لا أحدا من أهله ولا أحدا من ماله، وهذا لعظيم بره بوالديه. قال: فنأى بي طلب شجر يوما، أي بعد بي عن المنازل طلب الشجر يوما، لأنه كان يرعى دوابه. فلم أرح، وأصل الرواح هو أن الإبل تأوي إلى المكان الذي تبيت فيه بعد الغروب، ويسمى المكان الذي تبيت فيه المراح. والمقصود هنا أنه لم يعد ليلا إلا متأخرا، إلا متأخرا، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما. والغبوق هو اللبن الذي يشرب في الليل، والصبوح هو اللبن الذي يشرب في الصبح. قال العلماء: وهذا اللبن غبوق باعتبار أوله، صبوح باعتبار شربه، لأنه حلبه في الليل ليشرباه في الليل رجاء أن يستيقظا فيشربا في الليل، ولكنهما لم يستيقظا حتى لاح الفجر فشرباه، فاجتمع فيه أنه غبوق باعتبار أوله، صبوح باعتبار منتهاه وباعتبار شربهما له. قال: فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما. قال العلماء: لم يضع القدح على الأرض خشية أن يشرب أحد قبل والديه، وهذا من تمام بره. وقال بعض أهل العلم إن هذا مشعر بأنه كان قائما، لأن هذا يجعل الإناء بعيدا عن الأهل والصبية. قال: أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. زاد بعض الرواية، بعض الرواة: والصبية يتضاغون عند قدمي، أي يتصايحون من الجوع، فإن اللبن طعامهم، فكانوا يتصايحون من الجوع. والمعلوم أن قلب الأب يحن كثيرا لصياح أطفاله، ولكن هذا من تمام بره، كان حب والديه في قلبه أعظم من حبه لأولاده. انظروا يا إخوة، هذا الرجل لم يعني يحرم أهله من أجل أولاده، لا، ولكنه كره أن يشربوا قبلهم، كره أن يشربوا قبلهم، أي قبل والديه، وهذا من تمام بره بوالديه. قال: فاستيقظا فشربا غبوقهما. فذكر هذا العمل الصالح الذي هو من بر الوالدين. قال: اللهم، أي يا الله، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. وهذا وجه الشاهد، هذا الإخلاص، هذا الإخلاص. إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج، انفرجت الصخرة شيئا عن فم الغار، ولكن مع ذلك لا يستطيعون الخروج، فأجاب الله عز وجل دعاءه وفرج عنهم شيئا من الصخرة. وفي هذه الجملة بيان عظم بر الوالدين، وأنه من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف لا يكون كذلك وقد قرن الله عز وجل بر الوالدين بعبادته في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، ووردت أحاديث صحيحة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بر الوالدين. وكان ضد بر الوالدين وهو العقوق من أقبح الذنوب وأكبر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وهذا الحديث أيها الإخوة يذكرنا بأمر عظيم، وهو أن من أعظم البر أن تقدم والديك وأن تكرمهما وأن تجعلهما مقدمين على كل حبيب، على أهلك وعلى مالك، فضلاً عن أصحابك وأصدقائك. وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له بعض طلاب العلم، فإن بعض طلاب العلم قد يقدمون إخوانهم وأصدقائهم على والديهم ويحرصون على الخروج مع إخوانهم وأصدقائهم ولو كان في ذلك يعني ما يغضب والديهم، وهذا في الحقيقة ينبغي أن يتنبه له. بل ذكر أهل العلم أنه لو تعارض عند طالب العلم بر الوالدين مع طلب العلم غير الواجب فإن بر الوالدين مقدم، لأن بر الوالدين واجب وطلب العلم غير الواجب مستحب، فيقدم الإنسان بر والديه لو تعارضا. لكن ينبغي أن يعلم أن الأصل هو الجمع بين المصالح، وأن طالب العلم يجمع بين بر والديه وبين طلبه للعلم، لكن إذا تعارضا فإنه يقدم بر والديه. فلو أمره أبوه بأن يذهب به إلى مكان وأصر على هذا وتعارض هذا مع موعد درس، فإنه يقدم أمر أبيه ورضا أبيه على أن يذهب إلى الدرس. مع أن دائما نقول للإخوة إنه ينبغي على طالب العلم أن يحرص على إرضاء أبيه وأن يدرك يعني ما يريد من طلب العلم بقدر الإمكان. نعم أيها الإخوة، لعلنا نقف عند هذا الموضع لنعود إن شاء الله عز وجل إلى إكمال بيان معاني هذا الحديث وفقهه في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. ولعلنا إن شاء الله في الدروس القادمة نتوقف قبل الأذان بعشر دقائق تقريبا حتى لا نحرج إخواننا الذين يريدون الخروج من المسجد لارتباطات عندهم أو نحو ذلك، فيخرجون قبل الأذان لما ورد من النهي عن الانصراف من المسجد بعد الأذان، ونجيب عن الأسئلة ونترك أيضا فرصة للإخوة بين الأذان والإقامة، نترك مقدارا مناسبا من أجل أن يتوضأ الإخوة فيه بحول الله وقوته. وبعد العشاء إن شاء الله سنعود إلى شرح دليل الطالب. والحقيقة أنا كنت بين أمرين، بين أن أجمع الدرسين في يوم واحد، وفي هذا ثقل لا شك علي وعليكم، لأن العلم ثقيل، العلم ثقيل ويحتاج إلى صبر طويل وعريق، وبين أن أفرق الدرسين في يومين. ظهر لي أن الأرفق بالإخوة أن نجمع الدرسين، لأن الإخوة يأتون من أماكن وقد يشق عليهم لو جعلنا الدرسين في يومين، خاصة أن نفكر إن شاء الله في جعل درسين بعد العصر في أصول الفقه والقواعد الفقهية، بحيث أيضا يكونان في يوم واحد بين العصر والمغرب، ونقف قبل المغرب بما يقرب من نصف ساعة حتى يتمكن الإخوة من إدراك الدروس في المسجد النبوي. فلعل الله عز وجل أن ييسر هذا قريبا، لأن كثيرا من إخواني يطالبونني بهذا الأمر حتى تكتمل الدائرة الفقهية، فنأخذ درسا إن شاء الله في أصول الفقه وآخر في القواعد الفقهية بعد العصر. فآثرت أن نجعل الدرسين في يوم واحد من باب الرفق بالإخوة، وفقهم الله إلى كل خير، ولعلنا نسمع بعض الأسئلة ونجيب عنها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وزادكم توفيقا وتسديدا، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. فضيلة الشيخ، في بلدنا يتعايش المسلمون مع غيرهم من المشركين والكفار، ومن هؤلاء تجار ورجال أعمال، ومنهم من يبيع الخمر ويتعامل مع الربا، أي ماله قائم على الحرام، ومع ذلك يبني مساجد للمسلمين ويدفع لبعض المسلمين تكاليف الحج ويحجون بهذه الأموال، مما جعل الناس ينبذونهم، وأيضاً تجارة أو أعمال هؤلاء تنمو بشكل رهيب بعد تمويلهم لمشاريع المسلمين، مما يجعل الكثير يفتنون في ذلك. والسؤال: ما حكم الحج والعمرة بهذه الأموال المحرمة التي تأتي من المشرك أو الكافر؟ وما حكم الصلاة في المسجد الذي يبنى بهذه الأموال؟ وهل من نصيحة في هذا الشأن؟ بارك الله فيكم. الحمد لله، الناس، أعني أصحاب الأموال، ينقسمون في هذا الباب إلى أقسام. القسم الأول: من ماله كله حرام ولا يعرف له مصدر من مصادر الحلال، بل كل ماله حرام، وهذا لا يجوز أن يقبل منه تبرع للمسجد، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ولا يجوز أن يقبل منه قيمة الحج والعمرة، فلأن هذا المال حرام. والقسم الثاني: من ماله مخلط فيه حلال وفيه حرام، فهو يتعامل بالمحرمات وله معاملات شرعية، كاليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اليهود أرباب الربا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعاملون بالربا والميسر والقمار وغير ذلك، ولكن لهم معاملات شرعية من البيع والشراء ونحو ذلك، فأموالهم مخلطة فيها الحلال وفيها الحرام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم فيشتري منهم، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل هداياهم ويأكل ما يهدون إليه في أوانيهم صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن من كان ماله مخلطاً من غير المسلمين يجوز أن تقبل منه الهدية، ويجوز أن يقبل تبرعه للمسجد، وهو إذا ملك المسلمين المال فإن المال يصبح حلالاً بالنسبة للمسلمين، أعني لا اختلاط فيه، أعني لا اختلاط فيه. وهنا تأتي القاعدة الفقهية التي يقول فيها الفقهاء: تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات، تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. فلو أن شخصا ملك مالا بسبب ثم ملكه لغيره بسبب آخر فكأن ذلك المال قد تغير وأصبح مالا جديدا. وأعطيكم مثالا، الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم عليه أن يأكل الصدقة، يحرم عليه أن يأكل الصدقة فإنها من أوساخ الناس. فلو أن شخصا تصدق على النبي صلى الله عليه وسلم لما حل له أن يأكل هذا، لكن لو أن شخصا تصدق على صحابي، لو أن شخصا تصدق على صحابي صدقة ثم هذا الصحابي أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها، مع أن تملك الأول لها كان بطريق الصدقة، وأخذ الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم محرم، لكن لما ملكها النبي صلى الله عليه وسلم بطريق آخر وهو الهدية حل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته ووجد البرمة تغلي باللحم، وجد البرمة تغلي باللحم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة وما أوقدت في بيته نار صلى الله عليه وسلم، من عظيم كرمه صلى الله عليه وسلم، فإنه ملك أموالا من الغنائم والنفل، لكنه صلى الله عليه وسلم كان ينفق المال ولا يجعله يبيت عنده في أوجه الخير صلى الله عليه وسلم. فما عرفت الأرض أكرم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل ودعا بطعامه أتي بتمر أو نحو ذلك، فقال وأين اللحم، أين اللحم الذي كان يطبخ في البرمة؟ فقالوا إنما تصدق به على بريرة، وبريرة مولاة عائشة رضي الله عنهما، فقلت إنما تصدق به على بريرة، فقال صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة ولنا هدية، هو عليها صدقة ولنا هدية. فلو أنها رضي الله عنها أهدت، يعني معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنها رضي الله عنها لو أهدت لنا من هذا اللحم هدية لأكلناه، لأنه بالنسبة لنا هدية وليس صدقة. فهنا نقول من كان ماله مخلطا ثم أهدى لمسلم فإن هذا المال للمسلم خالص، حلال خالص، لا نقول إنه أكل مالا مخلطا، وإنما هو خالص له لتبدل سبب الملك. فإذا تبرع هذا لمسجد وملكه للمسلمين فإن هذا المال يكون حلالا خالصا للمسلمين، ولهم أن يبنوا به المسجد. طبعا هو لا أجر له فيه ما دام أنه كافر، لكن قد يعطيها الله من الدنيا مقابل ما أنفق، قد يعطيها الله من الدنيا مقابل ما أنفق، وبالتالي يجوز للمسلمين أن يبنوا المسجد بهذا المال. كذلك لو أنه أهدى المال لمسلم ليحج به فحج به فلا بأس، ويجوز هذا والحمد لله ولا حرج، ولا نقول إن الورع أن يتركه، لأنه بالنسبة له مال خالص. كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أورع الناس، أورع الناس، أورع من عرفته الأرض محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقبل هدايا اليهود ويأكلها صلى الله عليه وسلم. فنقول في هذه الحال يجوز. والقسم الثالث من ماله حلال أو أغلب ماله حلال وإن كان كافرا، يعني معروف أنه يتعامل بالأمور الحلال ولا يتعامل بالحرام، أو أن أغلب ما يتعامل به الحلال فهذا أمره ظاهر يجوز أن يقبل منه التبرع ويجوز أن تقبل منه الهدية. بقي السؤال، لو فرضنا أن هذا الرجل الكافر أن ماله كله حرام، أن ماله كله حرام، وبني مسجد من ماله، نحن نقول إنه لا يجوز أن يقبل من هذا، لكن بني المسجد، فإنا نقول إن العبرة في المسجد بالمقصود منه، فإن كان المقصود منه إقامة ذكر الله عز وجل على ما أذن الله عز وجل به، فإن هذا المسجد بيت الله ويصلى فيه ويذكر الله عز وجل فيه. أما إن كان المقصود منه الإضرار والتفريق بين المسلمين وضرب صفهم وإظهار الاضطراب في أقوالهم وكلامهم، فهذا مسجد ضرار، ومسجد الضرار إذا علم أنه إنما بني ضرارا ينبغي هدمه وعدم الصلاة فيه. إذن بالنسبة لحكم الصلاة إنما ننظر إلى المقصود، إنما ننظر إلى المقصود، فإن كان المقصود كما ذكرنا إقامة ذكر الله غير أن المال كان من حرام، فإننا نقول إن الصلاة فيه جائزة، وإن العمل الذي يعمل فيه لله صحيح، وإن كان المقصود الإضرار فإنه لا يصلى فيه ولا يقام فيه ذكر ولا غيره وينبغي هدمه. نعم. يبقى الحج والعمرة يا شيخ في نفس المال هذا. الحج والعمرة إذا حج بمال حرام سواء كان من ماله هو، إنسان حج من مال حرام اكتسبه هو، سرق مالا فحج به، أو أهدي له من مسلم مال حرام خالص وهو يعلم أنه حرام، أو أهدي له من كافر وهو يعلم أنه حرام، قلنا لا يجوز له أن يفعل هذا ولا يجوز أن يحج بهذا. لكن إذا حج فهل هذا يبطل حجه ولا تبرأ به الذمة؟ قال بهذا بعض أهل العلم، وقالوا إن من حج بمال حرام فإن حجه لا يصح لأنه منهي عن هذا، وهذا النهي متعلق بالعبادة. وقال كثير من أهل العلم إن حجه صحيح ويأثم لحجه بالمال الحرام، وهذا الصواب والله أعلم، أن الحج صحيح وتبرأ به الذمة وتسقط به الفريضة، لكنه يأثم لأنه حج بالمال الحرام، لأن الجهة منفكة، الجهة منفكة، فيكون العمل صحيحا ويكون استخدامه للمال محرما ويأثم بهذا، وعليه إذا علم بعد هذا أو عاد إلى الصواب فإنه يكفيه أن يتوب إلى الله عز وجل من أخذه للمال الحرام، ولا يلزمه أن يعيد حجه ولا أن يحج مرة أخرى. جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم، طلب مني أحد المشايخ أن أقوم بجمع استدراكات على كتاب على أن يعطيني مكافأة أو راتبا شهري، وأخبرته أني أجد حرجا شرعيا يتعلق بحديث المتشبع ما ليس فيه كلابس ثوبي زور، وذلك خشية أن يضع اسمه على الكتاب الذي سيطبع وفيه الاستدراكات، وذكرت له أن العلاج هو أن يوضع على الغلاف اشترك في جمعه فلان وفلان على أن يشاركه في العمل، فأخبرني أنه سيذكر اسمي فقط في المقدمة ويشير إلى ما قمت به من العمل، فهل يزول بهذا الإشكال؟ وما ضابط العمل الذي يسوغ أن لا يذكر اسم صاحبه على الغلاف؟ كون طالب العلم يقوم بكتابة بحث كاملا أو رسالة علمية أو جزءا أصليا من بحث أو من رسالة علمية لآخر يدعي أنه له سواء بمقابل أو غير مقابل، هذا حرام لا يجوز. لا يجوز على الطالب الذي يطلب هذا، ولا يجوز على الفاعل. وإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغش في كومة طعام وقال من غش فليس منا، فكيف بالعلم الذي هو أعلى وأكرم وأعظم؟ فلا يجوز للطالب أن يقتات من كتابة الرسائل أو كتابة الأبحاث أو كتابة أجزاء أصلية منها. ونقول أصلية لأن الذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا أعان في تخريج أحاديث أو فهرسة البحث أو نحو ذلك أنه لا بأس بهذا، فإن هذا من الحواشي وليس من الأصل في البحث. وعليه إذا كان الشخص يطلب من آخر أن يجمع له مادة علمية ثم لا يكون له بذلك جهد ويضع اسمه على هذا، فإن هذا لا يجوز، أعني من الفاعل، ولا يجوز لطالب العلم أن يعينه على هذا الأمر، فإن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. لكن إن اشترك في جمع الخير فجمع الطالب مثلا المادة العلمية وقام الشيخ بتحليلها وفقهها وترتيبها والتعليق عليها، ثم يعني كتب أن هذا من تأليف فلان وفلان أو يعني من تأليف فلان وأعانه أو كذا فلان، فهذا لا بأس به إن شاء الله عز وجل. فالشاهد يا إخوة أنه ينبغي أن يزكى العلم وأن يبعد عن مثل هذه الأمور وهذه السفاسف التي لا ينبغي أن تكون. نعم. كتابة في المقدمة يا شيخ. ها؟ كتابة في المقدمة. إيه؟ كتابته في المقدمة يعني أن فلان هو ساعده وأعانه لم يكتب على الغلاف، يكفي ذلك؟ على كل حال هذا إذا كان مطلوبا من الشخص كرسالة ماجستير أو دكتوراه أو البحوث العلمية التي تطلب من الأشخاص، فهذا لا ينفع ولا يجوز، لأن المطلوب أن يعمل هذا بنفسه. أما إذا كانت من الأعمال العامة فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز أن يدعي هذا لنفسه في الخارج ثم يشير إشارة عابرة في داخل المؤلف أنه ساعده فلان أو أعانه فلان. جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: حصل بين أحد الأخوة وزوجته بعض مشاكل وطلقها، والآن يريد أن يتزوجها مرة ثانية، هل يجوز له أن يرسل إليها بعض الهدايا؟ المرأة أجنبية عنه، هذه المرأة بعد أن طلقها وخرجت من العدة، ولو كانت الطلقة رجعية طلقة واحدة وخرجت من العدة فهي امرأة أجنبية عنه، مثلها مثل أي امرأة أخرى. وكذلك الخطيبة التي يخطبها الرجل هي امرأة أجنبية عنه وإن خطبها، مثلها مثل أي امرأة أجنبية. فما يجوز مع المرأة الأجنبية يجوز معها، وما يحرم مع المرأة الأجنبية يحرم معها. فهذه الهدايا إن كانت تعطى لها مباشرة وترسل لها مباشرة فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، وهو من رسل الشيطان ومن وسائل الوقوع في المحظور. أما إن كان تعطى لوالديها أو نحو هذا، لأخيها أو نحو ذلك، فعلى كل حال إذا لم يترتب على ذلك محظور فلا بأس إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. صلي. نعم شيخ. نصبون صلوا. لعلنا نقف هنا ونعود إلى هذا الدرس إن شاء الله في الأسبوع القادم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.